قال رحمه الله: فإن العلماء اختلفوا في ذلك. ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة؟ ما معنى حملاء؟ يعني بعضهم يحمل عن بعض، يعني إذا كاتب شخص ثلاثة من عبده، هل كل واحد منهم مسؤول عن نفسه يؤدي ما عليه ويخلص ويذهب، أو أن ذلك فيه ارتباط لأن العقد واحد فيلتزمون به جميعا، فإذا ما عجز أحدهم قام الآخران فأدى ما نقص عليه، وإذا عجز اثنان وكان أحدهما قادرا يؤدي عليه. هذا كما ترون ربما يتضرر أحدهما ويستفيد الآخر، فهذه يعني ذات وجهين، لأنه ربما إذا كانوا حملاء ربما يعجزون جميعا، قد يكون أحدهم عنده القدرة ويستطيع أن يجمع ويخرج نفسه من الرق، لكن إذا ارتبط بالآخرين وليست عندهم القدرة التي عند هذا فيؤدي الأمر إلى أن يبقوا كلهم أرقاء. وقد يكون العكس، قد يكون أحدهم فيه ضعف وليس عنده النشاط والقدرة على الكسب، ويكون الآخران أقوى منه وأنشط فيعينانه على ذلك فيخرجانه من الرق. إذن هذا وارد وهذا وارد. قال: ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم؟ فيه أيضا خلاف. قال: فأما هل يجوز الجمع؟ فإن الجمهور على جواز ذلك، ومنعه قوم، وهو أحد قولي الشافعي. يعني هنا المؤلف كما ترون قال الجمهور وسكت. الجمهور هم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، هؤلاء أجازوا. يعني سترون الإمام أحمد مع الجمهور، لكن عندما ينتقل إلى الجزئية الأخرى يكون مع الإمام الشافعي. يعني هنا الأئمة الثلاثة متفقون على أنه يجوز للسيد أن يكاتب عددا من عبيده في وقت واحد، هذا هو قول الأئمة الثلاثة، وغيرهم هم الذين عبر عنهم بالجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد. والشافعي له قولان، أو الشافعية في الحقيقة، قول هو مع الجمهور فيه والقول الآخر لا، وسينبه المؤلف على ذلك. نعم. قال: فإن الجمهور على جواز ذلك، ومنعه قوم، وهو أحد قولي الشافعي. قال: وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ الجمهور يعني مقدما، لماذا أجازوا ذلك؟ قالوا لأن هذا تم في عقد واحد، يعني فكما أنه يجوز له أن يبيعهم في عقد واحد وعلى شخص واحد، كذلك أيضا يجوز له أن يكاتبهم. نعم. وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال. إذن هذه المسألة الأخرى، الأولى هل يجوز أن يجمعوا؟ الإمام الشافعي يرى أنه ينبغي أن يفرد كل واحد منهم بعقد. لماذا؟ لوجود الجهالة في ذلك. والجمهور يقول لا جهالة في ذلك، هو له أن يبيعهم في عقد واحد وعلى شخص واحد فكذلك. لا شك أن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة. نعم. قال: وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال. هل بعضهم يحمل عن بعض؟ هذا ضعف فيعينه الآخر، يعني ينطلق الثلاثة مثلا، فهذا يعمل في مزرعة وهذا في متجر وهذا، وربما يكون هذا صاحب همة ونشاط وقدرة وكذا، فتجد أنه يجمع مالا كثيرا، وهذا يجمع مالا قليلا، ربما لا يعني يكفيه لأكله وشربه، والثالث يكون وسطا يقوم بحاله، فيأتي هذا القوي فيجبر النقص الموجود عند الآخر أو لا، يعني هذا هو المراد. فقال الطائفة: ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة، أعني حمالة بعضهم عن بعض. يعني بعضهم قال هذا يجب بمجرد العقد ما داموا قد جمعوا في عقد واحد، فيتحمل بعضهم بعضا، يعني يكونون حملاء عن بعض بمجرد العقد دون أن يوجد شرط. وبعضهم يقول لا يحمل بعضهم عن بعض إلا إذا وضع ذلك الشرط في العقد، عندما يتم بين السيد وبينهم ذلك الشرط يلتزمون به وإلا لا. وبعضهم يمنع ذلك، يمنعه مطلقا ويمنعه بوجود الشرط، ويرى أن الشرط باطل في هذا المقام. نعم. قال: وبه قال مالك وسفيان، وقال آخرون لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. إذن الأول يكون بالعقد بمجرد العقد وهو قول مالك، والثاني لا يلزم إلا بوجود شرط يضيفه السيد بأن يقول على أن يكون أن تكون حملاء عن بعض، على أن يتحمل كل واحد منكم عن صاحبه، يعني يسدد عنه كما هو معروف عندنا. وقال الشافعي لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد. لا يجوز، لماذا؟ لا بالشرط ولا بمطلق العقد، لأن هذان الإمامان يقولون كل واحد منهما مسؤول عن نفسه. نعم إن أراد أن يتبرع فنعم، لكن أن يلزم بأن يقوم بحق غيره لا. ثم أيضا قد توجد الجهالة هنا تحصل، هذا يسدد أكثر وهذا أقل، وربما يغتفر هذا في هذا المقام بأنه مقام إحسان. لكن لو قدر أنهم ضعفوا عن الأداء، وكان بعضهم قد دفع أكثر، ليس هناك مجال بأن يرجع بحقه الذي دفعه، فهو يضيع عليه. إذن هو تضرر في هذا المقام، فقالوا لا، كل واحد منهم يتحمل عن نفسه. وقال الشافعي لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد، ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر حصته. هذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، إذا استطاع أحدهما بهمته ونشاطه أيضا وحماسه وقدرته وإخلاصه للعمل، لأن الناس يختلفون كما ترون الآن، يعني بعض الناس تجد أنه يعمل في اليوم ساعات كثيرة، حتى غير الأرقة تجد أنه يعمل في الصباح ويعمل بعد الظهر حتى في وقت الراحة وبعد العصر، ويعمل أيضا في الليل، وحتى بعض الموظفين تجده يعمل مثلا في مؤسسة في الصباح وتجد أنه يعمل أيضا في الليل يزداد كسبا لحاجته إليه. وهذا الناس يختلفون، ولذلك يختلف هؤلاء، بعضهم قد يكون عنده أيضا صنعة، يعني صاحب خبرة ودراية، إما أن يكون خياطا أو حائكا، وإما أن يكون مثلا صانعا لصناعة من الصناعات كأن يكون حدادا أو غيره، فتجد أن دخله أكثر، ويكون الآخر مثلا عاملا ونحو ذلك. إذن قد يختلف دخلهم بسبب اختلاف صنعتهم أو ماذا قدرتهم على أداء العمل، وربما يكون بعضهم شابا عنده قدرة وهمة، والآخر يكون تقدمت به السن فهو لا يستطيع إلا أن يعمل وقتا، لا يستطيع أن يعمل إلا حارسا في مثلا في مكان في سوق أو في عمارة أو في غيرها. إذن تتفاوت أجورهم، نتيجة لذلك يتفاوت دخلهم. قال فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر، لأن قدر ما يلزم واحدا واحدا من ذلك مجهول. إذن وجود غرر، لأن هذا يؤدي وهذا، لكن هذا ما يعرف، نحن ما نعرف كم سيؤدي. إذا قلنا هم حملاء عن بعض، حينئذ ما يأتون به يدخل جميعا ويسدد حتى يصلون إلى النهاية، وبعد ذلك يصبحون أحرارا. ربما يأتي، ربما مثلا يكاتبهم على 100,000، فيكون أحد الثلاثة يأتي 60,000، والآخر يأتي 30,000، والثالث لا يأتي إلا 10. إذن تفاوتوا في ذلك. نعم. قال وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة، لأنه بين السيد وعبده. قالوا يستخف لسببين، الأول لأن هذا مرفق خير، المقصود به إنما هو الرفق والمساعدة، ففي مثل هذه الأمور يغتفر لأنها طريق إلى الخير، فهذا الغرر أو الجهالة التي تكون في مثل هذه في هذا المقام ليست كالغرر الذي يكون بين المرابي بين الدائن والمدين، لأن هذا يريد أن يمتص المدين ويستفيد فيلحق الضرر بالدائن، وليست أيضا بين البائع والمشتري، فلذلك إنما هذه قصد بها ماذا؟ الوصول إلى أمر فيه خير، فهذا يكون من باب التعاون. هذا واحد. الثاني ما نبه عليه المؤلف، وعمدة من أجازه أن الغرر اليسير يستخف في الكتابة، يعني يكون خفيفا، يستخف بمعنى يكون خفيفا ميسورا، يعني يكون أمره خفيفا، يعني كما هو مصطلح الفقهاء مغتفرا، يعني يغتفر. لأنه بين السيد وعبده والعبد وماله لسيده. قالوا ويغتفر هنا لأن العبد أصلا هو ملك للسيد، فهو يملك رقبته ويملك ماله، فلا مال للعبد. وحتى هناك خلاف لو ملكه السيد هم يملك أو لا، إذن هو وماله لسيده، هو وماله لسيده، إذن هو ملكه في هذه الناحية، إذن هذا يغتفر. الأمر الآخر ما أشرنا إليه بأنه يغتفر أيضا لما في ذلك من المصلحة. وأنتم ترون بأن هناك عددا من العقود لا تخلو من ماذا؟ من وجود بعض الغرر. فأنت عندما تستأجر دارا لمدة عام وتدفع الأجرة، ألست تدفعها قبل أن تستفيد؟ يعني قبل أن تأخذ حقك أن تستوفي المنفعة؟ الجواب لا. أيضا كذلك في السلم، أنت تدفع مالا إلى شخص ثم بعد ذلك يعطيك البضاعة، وهكذا كما نرى في المضاربة وغيرها في كثير من الأحكام، وكذلك أيضا الجعالة، وكذلك ما يكون أيضا في عدد من الأحكام التي نبه عليها العلماء، فهذه تغتفر. أيضا رأيت فيما يتعلق بماذا؟ العرايا. فالعرايا هي صورة من صور المزابنة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ثم بعد ذلك رخص في العرايا وحدد ذلك بقدر معين ووضع العلماء ذلك شروطا. إذن استثنيت هذه الصورة لوجود مصلحة مقابل المفسدة، والمصلحة غلبت لأنه ليس كل الناس عندهم المال وعندهم القدرة على أن يشتروا الرطب، فما بالك إذا بدأ الناس يأكلون الرطب ويتلذذون به ويكون هذا الإنسان غير قادر عليه، ولكن عنده تمر سابق فهو يقدمه مقابل أن يأخذ ماذا ذلك الرطب، فاغتفر ذلك مع أن الرطب الذي على رؤوس النخل إنما يؤخذ خرصا، والذي في الأرض التمر إنما يؤخذ ماذا كيلا أو وزنا، يعني معروف القدر لا بد منه. إذن أيها الإخوة، هذه الشريعة الإسلامية ما جاءت ماذا لتضع الحرج على الناس، وإنما جاءت لترفع الحرج عنه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد نبهنا كثيرا بأننا نجد أن الله تعالى عندما يقرر حكم من الأحكام فيوجبه أو يلزم به، نجد أن الله تعالى يذكر علته. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، بعد أن ذكر ماذا؟ أن ذكر ما يتعلق بالطهارة وأحكامها. وكذلك بعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما يتعلق بالصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك في الآية الأخرى، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الصلاة والقيام بها وكذلك الجهاد في سبيل الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. إذن هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام نجد أنه دائما يسعى إلى الرفق بالإنسان، ولذلك عد العلماء من الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة التيسير ومراعاة مصالح الناس. ففي التخفيف في هذه الحالة اتجه ماذا؟ المالكية ومن معهم إلى أن في هذا تيسير، وأنه فيه إعانة، وأنهم عندما يجتمعون مجموعة يعين بعضهم بعضا، فيكون ذلك دافعا ومعينا لهم على الرق. وربما لو تفرقوا حينئذ قد يعجزون جميعا، وربما يتحرر واحد ويبقى الاثنان، لكن لو انضم بعضهم إلى بعض وتعاونوا ربما تحرروا جميعا. قال: وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد. وعمدة الشافعية، لا شك أن حقيقة أيها الإخوة نحن إذا دققنا النظر ورأينا ما يتعلق بالمكاتب، وأن القصد من ذلك هو الرفق بأحوالهم ومساعدتهم وإعانتهم، والله سبحانه وتعالى جعل حقا من الحقوق عليه لهذا المكاتب الذي يريد الوفاء. ولكن فرق أيها الإخوة بين مكاتب يريد الوفاء وبين مكاتب يماطل. فمن يريد الوفاء يوفي الله سبحانه وتعالى، ليس هذا في المكاتب وحده بل بكل إنسان، من أخذ حقوق الناس يريد وفاءه وفى الله تعالى عنه، لكن الذي يأخذ حقوق الناس ولا يريد الوفاء فإن الأمور تنعكس عليه. نعم. الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة الأجنبيين. يعني الشافعية والحنابلة قالوا ما الفرق بينه وبين الأجنبي، وأولئك قالوا لا، الله تعالى يقول بين الزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم، وهنا أيضا لا ينبغي أن ينسوا الفضل بينهم. فكم من السنين والأشهر والمدة الطويلة أمضاها هذا الخادم في طاعة سيده، في خدمته، في القيام بما يأمره به، اجتناب ما ينهى عنه، يقوم برعايته وربما برعاية أيضا أولاده، يقوم برعاية ماله، أيضا يسعى في الكسب، هذه كلها جهود طيبة ينبغي حقيقة أن يكافأ عليها. فلا شك أن نظرة المالكية في هذا المقام هي نظرة حصيفة، وأيضا لا تبعد عن روح هذه الشريعة أيضا ومنهجها. نعم. فمر أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز، قال لا تجوز في هذا الموضع، قال وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء يرجع عليه، وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض، وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعي بعجز من لا يقدر عليه، فهو غرر خاص بالكتابة. هذا كله أشرنا إليه أثناء الحديث. نعم. إلا أن يقال أيضا إن الجمع يكون سببا لأن يخرج حرا من لا يقدر من نفسه، أن يخرج حرا من لا يقدر. نعم. لأن يخرج حرا من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى يخرج حرا، فهو كما يعود برق من يقدر على السعي، كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي. يعني قد يأتي بالعكس، ربما اجتماعهم يكون بعضهم كما أشرت لا يستطيع الكسب فيؤثر على الآخر فكلهم يقبعون في الرق، وربما يأتي بالعكس، هذا الضعيف يشده صاحبه ويرفع من شانه ويعينه، وهذا هو الأولى. لكن نحن عندما ننظر إلى ما فيه ماذا الأرأف بهم والأرحم، لا شك هم من يتعاونوا، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذا التعاون مما دعت إليه هذه الشريعة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا شك أن هذا من باب التعاون على الخير، لأن الجميع يسعى إلى أن يحرر نفسه. ولذلك رأيتم في الحديث الذي أشار فيه رسول الله إلى أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم ورجل عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، أول رباها ثم علمها فأحسن تعليمها مراحل. ولذلك ترون أيها منهج الإسلام في هذا أنه يربى الإنسان صغيرا، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يا غليم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهو صغير يربى وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإن الإنسان يربى أولا ثم بعد ذلك يعلم، ثم بعد ذلك ما يترتب على ذلك، من كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، لأنه قد يؤدبها بغلظة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدبها فأحسن تأديبها. إذن في تأديبه إحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، في الحديث الذي رواه مسلم، حتى مع الحيوان تحسن. إذن أدب فأحسن التأديب، ثم بعد ذلك علم فأحسن التعليم، أرشدها إلى أن تتعلم ما فيه خيرها وصلاحها واستقامتها، سواء كان ذلك في أمور الدين وهذه تأتي في المقدمة، أو أن تتعلم بعض الأمور التي تفيدها ولا تضرها في أمور دينها، وهذا أيضا مما ينفع المجتمع. ثم بعد ذلك ماذا؟ أعتقها، وأضف إلى ذلك تزوجها. هذه أيها الإخوة تربية الإسلام للمسلمين، كيف كان يربي الإسلام أبناءه. على هذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد منهم مدرسة، كان كل واحد منهم قبس من النور أضاء في ديجين الظلام. تجد الرجل الواحد كأنه أمة. ولذلك مر في كل عصور الدولة الإسلامية بزغ رجال ترى أحدهم يقوم بما لم تقم به أمة بكاملها، فكان بحق مشعل ضياء أضاء في دياجير الظلام. عندما يحتدم الظلام ويشتد تجد أنه يضيف يخرج الناس من تلك الظلمات إلى النور ويدعوهم إلى طريق الحق إلى طريق الهداية. إذن هذا هو منهج ماذا؟ الإسلام. إذن في هذا تعاون فيه خير، فأنا لا أرى بعدا فيما اتجه إليه المالكية في هذا الأمر، لأن الغاية من ذلك هي التعاون على هذا العمل الطيب الذي يخرجهم إلى أن يكونوا أحرارا. قال: وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي تجوز فيها الحمالة، فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرط، وهو مع هذا أيضا لا يجيز حمالة الكتابة. يعني مع أن أبا حنيفة يجيز الحمالة في غير هذا الموضع، لكن في هذا الموضع شدد، يعني لا يجيز حمالة الكتاب وفي غيرها يجيز. ونحن أيها الإخوة ربهنا، يعني نحن دائما نحاول أن نستشف روح الشريعة. الشريعة لها مقاصد وقد تكلم عنها العلماء ونبهوها، ففي كل حكم من الأحكام لو دققت النظر فيه وكنت ممن وهبه الله سبحانه وتعالى قدرة على أن يتعرف ذاك لأدركت بأن هذا الحكم له علة مقصد، وأن الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه الأحكام وما أنزلها إلا لحكمة بالغة فيها سعادة الناس ومصلحتهم. حتى بعض الأمور قد ترى فيها شدة ولكن ترى فيها مصلحة، فهل هناك أشد من أن تزال رقبة الإنسان إذا قتل غيره؟ لا يرى أشد من ذلك، لكن هذا فيه مصلحة. ولكم في القصاص حياة، لأن كل من تسول له نفسه والشيطان بأن يعتدي على حق غيره فيسفك دمه، إذا أدرك بأنه ساء ينال ما نال به غيره حينئذ سيرتدع ويتراجع. ولذلك هذه الشريعة الإسلامية جاءت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي أنزل هذه الأحكام، وهو الذي يعلم ما يصلح هؤلاء الناس وما تستقيم به أمورهم وما تصلح به أحوالهم. أما الناس مهما بلغوا من الذكاء ومن الفطنة ومن الحصافة ومهما تعلموا فإنهم لن يستطيعوا أن يهتدوا بعقولهم إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعجزهم وقصورهم عن ذلك. لكن هذه الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير أنزلها الرحمن الرحيم، فهو أنزلها لماذا؟ لتصلح أمور الناس. ولذلك لما أدرك الصحابة رضي الله عنهم الذين فكروا بعقولهم تجد أنهم كانوا يتسابقون إلى الإسلام، عندما رأوا ما في هذا الإسلام من الرحمة من الخير من الفضل من الرفق من جمع الكلمة. ولذلك نجد أن الله تعالى دائما يذكر المؤمنين بما كانت عليه أحوالهم في الجاهلية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. إذن بهذا الدين أصبحوا إخوانا. فأنت ترى المسلم في أي مكان إذا سمع عن أخيه المسلم ما يؤذيه تجد أنه يتألم، يعصره قلبه، ينضح قلبه أسا ولوعة ويكاد أن يتقطع. لماذا؟ لأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو شأن الإسلام، يتألم المسلم لألام إخوان المسلمين ويفرح. أما من يشذ ويحسد فهذا أمر خارج عن تعاليم الإسلام، لأن الإسلام جاء بنبذ الحسد. فإذا رأيت في أخيك المسلم خيرا فعليك أن تصر، وإن أردت أن تكون كذلك فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله كما أعطى هذا الإنسان، هذا هو المطلوب. ولذلك الله تعالى يقول لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ونحن نرى أن الجاحظ في كتابه المعروف قال الحسد وأبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود إلى القلب، تجد دائما الحسود جسمه نحيل، دائما أحواله مضطربة، قلبه دائما يتألم من لأنه شغل نفسه بشؤون الناس. لكن لو أنه حمد الله سبحانه وتعالى ودعا لأخيه بالخير وسر بهذا الفضل وهذا الخير الذي أصابه ورفع يديه إلى السماء يا رب يا رب وطلب منه أن يعطيه من فضله لأعطى، وربما يمنع عنك أيها الإنسان أمور هو خير لك أن تمنع عنك. ففي الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له، لأن الغني إذا أخذه الكبر والغرور والطغيان كان ماله وبالا عليه، والفقير أيضا إذا جزع من الفقر فإنه يكون وبالا عليه. وبعض الناس ترى أن الغنى يكون خيرا له لأنه يشكر الله سبحانه وتعالى على فضله على ما أعطاه، فتجد أنه يتصدق يحسن إلى القريب إلى البعيد، والفقير إذا صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن ذلك. كل هذا أيها الإخوة نجد أن هذه الشريعة متماسكة لا ينفك بعضها عن بعض. نحن نرى الآن قسموا المواد، فتجد أصول الفقه وتجد الفقه وتجد التفسير وتجد الحديث وتجد العقيدة، لكن هل هذه العلوم منفصلة عن بعض عن بعض؟ أبدا. عندما تكون هناك دوحة شجرة عظيمة أصلها في الأرض ولها أغصان، من أين تتغذى هذه الأغصان؟ هي تتغذى من ماذا؟ من هذا الأصل الذي ترجع إليه. إذن أصل هذه الشريعة هو الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. ومن هذه السنة المطهرة التي جاءت من مشكاة النبوة. إذن كل ما نجد فيه ما يتعلق بالتخفيف على المؤمنين والرحمة بهم والرأفة فإن هذا هو منهج هذه الشريعة. وذكرت لكم قبل قليل أن الله تعالى عندما يقرر عندما يشرع حكم من الأحكام عندما يسن أمرا من الأمور يبين سبحانه وتعالى بأنه ما يريد أن يشق علينا، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، لكن الناس يتفاوتون، فبعض الناس عنده من الصبر، فكم من العلماء السابقين بل من الأمم الذين قبلنا نشروا بالمنشار ومع ذلك صبروا، لأنهم يعلمون بأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وفرق أيها الإخوة بين من يؤثر الفانية على الباقية وبين من يؤثر الباقية على الفانية. فهناك من يتعلق بأهداب الدنيا وليس له غرض ومقصد الله، فتجد أنه آثرها على الآخرة. وهناك من نسي الدنيا وتناساها فآثر الباقية على الآخرة، لأن هذا هو صاحب الهمة، هذا هو الكيس الذي جاءت الإشارة إليه في الأثر. قال: وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما، صلى الله على محمد. قال: وأما العبد بين الشريكين، يعني المراد أن يكون هذا المملوك بين شريكين، وهذه الشركة قد يتساويان فيها وربما يزيد بعضهم على بعض، المهم أن هذا مملوك لاثنين، فلم يكن لواحد يتصرف فيه تصرفا مطلقا. وقد رأينا في العتق أن للإنسان أن يعتق نصيبه، وأن ذلك يسري إلى نصيب الآخر فيقوم على المعتق إن كان قادرا فيؤدي حقه، ذلك مر بنا في كتاب العتق. فما الذي يكون في أيضا في كتاب الكتابة؟ قال: وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه؟ هل لأحدهما أي لأحد الشريكين أن يكاتب مكاتبه في مقدار نصيبه دون أن يأخذ إذن الآخر أو لا بد من الإذن؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانقسموا فيها أقوالا إلى ثلاثة أقسام. فقال بعضهم ليس له ذلك والكتابة مفسوخة، هذا هو كما سينبه رأي الإمام مالك، وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم، يعني بينهما يعني بين الشريكين. وقال الطائفة لا يجوز أن يكاتب الرجل هنا، هذه أنا رأيت علق عليها أحد المعلقين ما يقرب من صفحة، وهذه كل الخطأ إنما هو في كلمة لا، هذه لا نحذفها، ويبقى رأي الإمام أحمد وابن أبي ليلى صحيحا، لكنه يحتاج إلى إضافات لتوضيحه. يعني نحذف كلمة لا، لأننا لو أبقيناها على هذا الوضع لا يكون ذلك مذهب أحمد ولا رأي ابن أبي ليلى، ولكن عندما نحذف لا تكون ماذا؟ العبارة صحيحة، ويكون المؤلف قد نقل نقلا صحيحا، وهو بلا شك قد أخذ ذلك عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وما ذكره ابن عبد البر كلاما مجملا، لكنه في آخر الكلام بين هذا المراد. فهذه اللا إنما جاءت زائدة، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى قد وضعها فربما فهم غير ما عبر عنه ابن عبد البر، وقد عبر أيضا تعبيرا صحيحا عما ذكره أو عما جاء في مذهب الإمام أحمد، حتى إنه نص وسمى بعض الحنابلة. إذن القول الأول هو أنه لا يجوز، والقول الثاني أجازوه، يعني يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب مكاتبة، يعني إن كان له شريك جاز له أن يكاتب ذلك المكاتب، سواء كان القدر الآخر حرا يعني قد حرر أو كان له شريك فيه، ولا فرق عند أصحاب هذا القول بين أن يكون قد أذن له الشريك أو لم يأذن. إذن هذا هو القول الآخر، والمؤلف جاء به مجملا. وقال الطائفة يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه، وهنا المؤلف سكت، فنضيف إليه القيد سواء أذن الشريك أو لم يأذن، وسواء كان هذا القدر، وإن لم يكن هنا أشار إليه، عن أيضا القدر الآخر قد تحرر فيه المكاتب أو كان لا يزال رقيقا تحت سلطة آخر. قال وفرقت فرقة فقالت يجوز بإذن شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه، هذا هو أشار إليه سيسميه بعد قليل بأنه قول الإمام أبي حنيفة، وهو بلا شك قول الإمام أبي حنيفة، وأيضا علق عليه رأيته أيضا بأنه هذا خطأ في قول الشافعي، والحقيقة المؤلف لم يرتكب خطأ لأنه قال في أحد قوليه. قال رحمه الله بالقول الأول قال مالك، وبالثاني قال ابن أبي ليلى وأحمد، وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي. إذا لا اعتراض على المؤلف أيضا لأنه قال في أحد قولي، معناه أن الشافعي له قولان، القول الأول بأن ذلك لا يصح مطلقا، والقول الثاني اختلفت فيه الرواية أو فيه قولان، قول إنه يصح وقول إنه لا يصح، ولذلك قال المؤلف في أحد قولي، فلا أرى حقيقة فيما ذكره المؤلف خطأ. قال وله قول آخر مثل قول مالك رحمه الله الذي هو، إذن المؤلف عرض يعني أشار إلى ذلك جملة. إذن أصحاب القول الثاني كما ترون الذين قالوا بأنه يجوز ولا اعتبار لإذن شريكه، قالوا أليس يجوز له أن يعتق نصيبه؟ الجواب لا، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح من اعتق شركا له في عبد، إذن جاء فيه نص صريح بالنسبة للعبد، فلماذا لا يكون المكاتب مثله؟ يقول هؤلاء أليست الكتابة هي طريق إلى العتق؟ والجواب بلى، لكن العتق لا يؤخذ مقابله عوض، أما هنا في المكاتبة فهناك عوض، ومن هنا اختلف. ومع ذلك نجد أن بينهما التقى، فالذي يعتق عبده يكون له ولاؤه، والذي يكاتبه أيضا يكون له ولا، حتى وإن كاتبه على مبلغ من المال فإن أيضا هذا المقصد الرشيد الذي سلكه هو عمل طيب، لأنه أعانه على أن يكون حرا، ولا مانع أن يأخذ مقابل ذلك لأنه كان يخدمه ويقوم بشؤونه، فهو بذلك حقيقة لم يحجر عليه، ولكنه أعطاه الفرصة ومكنه من المكاتبة. يبقى بعد ذلك حينئذ يأخذ العوض عليه، ولذلك استحق أن يكون هو ماذا الذي له ولاؤه بعد ماذا أن يموت. نعم. قال وعمدة مالك يعني الرحمة، قصدي أنه يرثه بعد أن يموت إن لم يكن له ورثة من النسب كما عرفنا هناك. قال وعمدة مالك رحمه الله أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه. يعني الإمام مالك أراد أن يرده إلى العتق، فيقول جاء في الحديث بأن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه. إذن معنى هذا عند الإمام مالك يريد أن يقيس مقايسة، هناك في العتق إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه سرى إلى نصيب الآخر، هذا هو الذي يريده الإمام مالك. فيترتب على ذلك أن هذا إذا كاتب عبده سيترتب عليه أن يضر بالآخر فيعتق عليه، أو أنه هو نفسه هذا الذي كاتب يحتاج إلى أن يدفع قيمة نصيب شريكه. والجواب هذه مسألة أخرى تختلف عن تلك، لأن هذا أخذ مقابله عوض، فهذا لم يكن عتقا كالعتق السابق، وإنما هذا مكاتبة، هو سيحرره على أن يعطيه مقابل ذلك، يعني هو يشري نفسه من سيده. وأما الإمام الشافعي فقال فيما يتعلق بماذا بالشريك عندما قال لا يجوز، قال لأن هذا المكاتب يحتاج إلى أن يسافر، ويحتاج إلى التردد يعني في الكسب، يحتاج إلى الكسب والعمل، وأيضا يحتاج إلى الأخذ من الصدقة وفي الرقاب. إذن فهو هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إذن هو أيضا يستحق. فعند الإمام الشافعي إنه بذلك إذا أصبح يعمل لنفسه فاته ما يتعلق بالسفر، وكذلك أيضا فوت على الآخر أمر الكسب ولا يأخذ شيئا من الصدقة، ولكن الآخرين أجابوا وقالوا أما السفر فلا يكون مانعا، لأنه ربما لا يكون له شريك أصلا ويكاتبه ومع ذلك لا يسافر، وأما ما يتعلق بالكسب وما يستحقه من الصدقة يعني التي هي الرقاب التي تكون أيضا صدقة على هؤلاء يعني على المكاتبين، إنما يستحقها عن الجزء الذي كتب عليه، إذا له أن يعمل على قدر مكاتبته، ويستحق الصدقة أيضا في القدر الذي يتعلق بالمكاتبة، فلا يرد هذا. قال رحمه الله وعمدة مالك إن أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على الذي كاتب حظه منه، وذلك لا يجوز إلا مفهوم هذا، يعني يريد أن يقول هذا ينتهي أو يصل بالذي كاتب إلى أن يعتق هذا العبد، ويكون على حسابه هو عملا بالحديث من أعتق شركا له في عبد. والجواب بأن ذاك عتق وهذه مكاتبة وفرق بينهما. نعم. قال وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق. وذلك لا يجوز إلا بتبعيض العتق. نعم. قال ومر أن له أن يكاتبه رأى أن عليه يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرا. قال فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم. ما هو الأصل؟ هو أنه قاسه على ماذا؟ على العتق، يعني جعل الأصل في ذلك العتق، فهل يوافقه غيره من الأئمة؟ الجواب لا كما ذكر المؤلف، لكنه يقول هو وضع أصلا، ولا يلزم من كونهم لم يوافقوه أن يكون أصله غير صحيح، قال لكن ليس يمنع من صحة الأصل ألا يوافقه عليه الخصم. قال رحمه الله: وأما اشتراط الإذن فضعيف. وأبو حنيفة يرى في كيفية، وأما اشتراط الإذن فهو ضعيف. إذن المؤلف ضعف الإذن. لماذا؟ لماذا ضعف الإذن؟ لأن الأصل في المكاتبة التي أو في المكاتبة الذي يكون بين شريكين، أليس يجوز لأحدهما أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يعتقه؟ الجواب نعم. فما الفرق بين ذا وبين المكاتبة؟ إذا كان يجوز له أن يعتقه جاز له أن يكاتبه، وإذا جاز له أن يبيعه جاز له أيضا أن يكاتبه، والمكاتبة فيها خير له أيضا وفضل. وكذلك الحال بالنسبة للهبة، فلماذا جاز هناك وامتنع هنا؟ نعم. قال: وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه، لأنهما مشتركان فيه. هذا هو رأيه، ولكن الآخرون يخالفونه، لأن هذا الذي كاتبه هو الذي يأخذ نصيبه. نعم. قال: ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه. قال: وهذا فيه بعد عن الأصول. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي؟ هذه أيضا مسألة مهمة ولها ارتباط بالآية، يعني لها ارتباطا وأشارت إليه الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا المكاتب لا يخلو من حالين: إما أن يكون قويا نشيطا قادرا على الكسب، وإما أن يكون عاجزا، إما أن يكون رجلا هرما تقدمت به السن، وإما أن يكون ضعيفا أو هزيلا، أو ألا تكون بيده صنعة يتمكن من العمل بها. فهل هذا يجوز أو لا؟ نعم. قال: وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي؟ فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن شرط المكاتب أن يكون قويا على السعي، لقول الله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. أيضا هذا أخذ على المؤلف من بعض المعلقين، وهو أيضا أخذ في غير محل، لأن المؤلف ما قال أجمعوا على أنه لا يجوز إلا مكاتبة القوي، وإنما هو قال إذا وجد قوي وضعيف فلا خلاف بين العلماء عند المكاتبة أن المكاتب أن القوي يكاتب، والخلاف بينهم في غير القادر على الكسب. إذن كلام المؤلف ليس محل إرادة إجماع أو ما فهمه البعض، بل مراد المؤلف هنا أن المكاتبة على نوعين: إما إنسان قادر عنده القوة على الكسب والقدرة، فهذا لا يختلف العلماء في جواز مكاتبته إذا توفرت الشروط، وأما غير القادر فهو الذي أيضا اختلفوا فيه. وحتى غير القادر ما قال أحد بأنه لا يجوز، فقط الذين أبدوا رأيهم قالوا يكره كما سنبين، ليس كما قال المؤلف أيضا أنكر، بل الحقيقة اختلف العلماء في ماذا؟ في المكاتب الذي لا يقدر على الكسب، هل يكاتب أو لا؟ يعني في العبد الذي لا يستطيع أن يكتسب بنفسه، هل لسيده أن يكاتبه أو لا؟ اختلف العلماء وانقسموا في ذلك إلى قسمين. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يكاتب إذا رأيتم حتى وإن كان ضعيفا وإن كان غير قادر على الكسب. فذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور عند مالك، وهي رواية للإمام أحمد، إلى أنه يكاتب غير القوي، يعني من لا كسب له، من لا حرفة له، من لا يستطيع أن يعمل تجوز مكاتبته. وذهب فريق آخر إلى أنها تجوز مع الكراهة. انظروا، إذن القول الآخر تجوز مكاتبته مع الكراهة، وهذه أيضا رواية أخرى للإمام أحمد، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر، وهو أيضا قول الأوزاعي من الفقهاء ومسروق، وقيل إنها رواية للإمام مالك. إذا رأيتم جمهور العلماء يذهبون إلى أنه يكاتب المكاتب وإن كان غير قادرا على الكسب، لكن السؤال هنا المؤلف أشار إليها كما سيأتي ولم يبين ماذا دليل كل فريق. أما جمهور العلماء الذين استدلوا على جواز مكاتبة غير القوي دون كراهة بقصة جويرية بنت الحارث فإنها كانت مملوكة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكاتبها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها في المكاتبة، فأدى عنها كتابتها، يعني أدى عنها ما طلب منها في المكاتبة وتزوجها. إذن انظروا إلى الفضيلة التي حصلت عليها، حصلت على المال فأصبحت حرة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة أيضا أن تسارع الصحابة رضي الله عنهم فأعتقوا كل واحد من قومها، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يبقوا تحت الرق، فتسابقوا إلى اعتاقهم، فكانت خير امرأة ماذا جلبت الخير إلى قومها. هذا دليل. إذن هذا دليل على ماذا؟ قالوا على أنه يكاتب الإنسان وإن كان لا كسب له، فهذه لا حرفة لها، جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها. واستدلوا أيضا بقصة بريرة التي جاء ذكرها في الحديث المتفق عليه، عندما كاتبت أهلها على 9 أواق من الذهب، فإنها على 9 أواق ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة إن أراد أهلك عددت لهم ذلك عدا، وفي بعضها حصصت ذلك لهم حصا وعتقتي، لكنهم أبوا ذلك. فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشترطي لهم ذلك، إنما الولاء لمن أعتق، في الحديث المتفق عليه، إنما الولاء لمن أعتق. إذن بريرة قال أيضا أصحاب هذا القول لا حرفة لها ولا كسب لها، وهي كادبت قومها وأهلها على 9 أواقع الذين يملكونه، وكانت لا تملك شيئا. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم ذلك عدا ويكون ولاؤك لي، فأبوا ذلك. وفي بعضها حفظتها لهم، يعني عددت لهم الثمن عدا وعتقتي، معنى هذا أنها تعتق وهي لا كسب لها. وأما الفريق الآخر وهم الذين قالوا بأن ذلك يكره، فإنهم استدلوا بما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عمير بن سعد أما بعد، كتب له كتابا فجاء فيه أما بعد فانهى من قبلك من المسلمين أن يكاتب أرقاءهم على مسألة الناس. إذن هذا أثر عمر، قالوا نص في هذه المسألة، كتب وبعد ذلك قال فانهى من قبلك، يعني من عندك من المسلمين أن يكاتبوا، يعني في أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس. إذن سر الكراهة ما هو؟ هو خشية كراهة، خشية سؤال الناس. وهذا أيضا ما أثر عن عبد الله بن عمر، فإنه أيضا دليل لأصحاب هذا القول كره ذلك. وقد جاء التعليل عن عبد الله بن عمر بأنه كره ذلك، وأيضا أثر ذلك عن سلمان الفارسي، فإنه كان عنده عبد وأراد أن يكاتبه فسأله من أين تأتني بمال المكاتبة، قال من سؤال الناس، قال تريد أو أتريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ لا. وروي أن ابن عمر أراد أن يكاتب عبدا له ثم رجع عن ذلك لما رأى أنه سيسأل الناس. إذا رأيتم المسألة ليست قضية ملع وليس اعتراض على المؤلف، وإنما القضية هل ذلك مكروه أو غير مكروه. لا شك أن الذين قالوا هو غير مكروه استدلوا بقصة ماذا؟ جويرية بنت الحارث، فإنها صارت في النهاية إحدى أمهات المؤمنين، وكانت أيضا سبب خير جلبته على أقوامها، بأن من كان منهم رقيقا عتقا بعد أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين كرهوا ذلك استدلوا بأثر عمر ومما أثر عن عبد الله بن عمر وعن سلمان الفارسي، وعلة الكراهة أو سبب الكراهة هو خشية السؤال، لأن الإنسان يسأل. ومع ذلك رأيتم بأن بريرة التي جاء ذكرها في عدد من الأحاديث المتفق عليها ذهبت تسأل عائشة أليس كذلك، ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جويرية هذه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه. لكن ربما يراد بذلك أو أن يقال إذا كان السؤال معه ذل وحط للنفس فهذا هو الذي لا ينبغي. يعني لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل أخاه أو أن يستعين به فلا ينبغي أن يصحب ذلك الذل. أما أن يستعين المسلم بأخيه المسلم وأن يطلب منه العون فهذا ما جاءت به هذه الشريعة، وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث الصحيح من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا بلا شك من عون العبد المسلم لأخيه المسلم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين. أيضا هذا جاء ذكره في الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم. شرطه إن علمتم فيهم خيرا. ما هو الخير؟ هل هو المال؟ هل هو الصلاح؟ هل هو الصدق والصلاح؟ هل هو الوفاء؟ هل هو الغنى؟ إلى آخر. تعددت أقوال العلماء فتجاوزت أقوالهم في ذلك العشرة، يعني هناك أقوال كثيرة نشير إلى بعضها. فمن العلماء من قال هي القوة، وهو قول الإمام الشافعي، هي القوة والقدرة على الكسب، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. ومن العلماء من قال صدق وصلاح ووفاء بمال المكاتبة، وهذا هو قول الإمام أحمد. وهناك من قال بأنه غناء وإعطاء للمال، أي مال ماذا؟ المكاتبة، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ومنهم من قال الغنى فقط، وهو قول مجاهد. ومنهم من قال هو مال ووفاء، وهو قول إبراهيم النخعي. وهناك أقوال كثيرة جدا، وكلها تدور أيها الإخوة حول الأمانة والصلاح والصدق والبر والوفاء. فالعلماء مختلفون، هل المراد بذلك المال أو المراد؟ حتى إن بعضهم قال الصلاح أن يكون مصليا متقيا، وبعضهم قال الصلاح والأمانة. إذن أقوالهم كلها تدور حول أمرين: المال والصلاح، أو المال وحده والصلاح وحده. قال: وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله إن علمتم فيهم خيرا. فقال الشافعي رحمه الله: الاكتساب والأمانة. إذن الإمام الشافعي قال الاكتساب والأمانة. ما هو الاكتساب؟ يعني القدرة عليه، يعني القدرة أو القوة على الكسب على العمل لينفق على نفسه. وقال بعضهم: المال والأمانة. وهذا قول طاووس، المال والأمانة قول طاووس من التابعين. وقال آخرون: الصلاح والدين. وقال آخرون: الصلاح والدين. نعم. قال: وأنكر بعض العلماء. وأيضا هناك أقوال أخرى أشرت إليها، أيضا قول الإمام أحمد كما قلنا: صدق وصلاح ووفاء بمال المكاتبة، أو هو الغنى والإعطاء لمال المكاتبة، ابن عباس رضي الله عنه، أو هو الغنى، أو هو أيضا الصدق والوفاء كقول إبراهيم النخعي. نعم. قال: وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال. هذه التي تكلمت عليه قبل قليل، وقسمت الأقوال فيها إلى قولين، فذكرت أن هناك من كره وهناك من أجاز ذلك دون كراهه، ولم ينكر أحد ذلك. ولعل المؤلف يقصد بالإنكار هو ما يتعلق بالسؤال، فإن ابن عمر فعلا، وكذلك ما أثر عن عمر وسمعتم، وعن سلمان الفارسي، إذا أراد أن يسأل الناس يتكففهم. وفرق بين أن يذهب المكاتب إلى إنسان له مكانته وقدرته ويتعشم فيه الخير ويعني يتوقع منه أن يقدم له ما يستطيع، وبين أن يذهب فيذل نفسه ويطأطئها لآخر لا يدري أعطاه أو لم يعطه. قال وأجاز قال وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له مخافة السؤال، وأجاز ذلك بعض وأجاز ذلك هو علل ذلك ذكر مخافة السؤال. لماذا ذكر هذا؟ لأن هذا صرح به الصحابة، عمر يكتب خطاب لعمير بن سعد بأن ينهى الناس أن يكاتبوا مواليهم رقاءهم على مسألة الناس، يعني يكاتبه ويتفق معه على أن يسأل الناس. لكن رأينا بريرة كوتبت وهي لا تملك شيئا، وكذلك جويرية. قال وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة رضي الله عنها أنها كوتبت أن تسأل الناس. هو ليس في الكتابة كما يفهم من كلام المؤلف أنها كوتبت يعني لتسأل الناس، وجاء بها جملة تعليلية أنها كوتبت لأجل أن تسأل الناس، لا هم كتبوها ولكن هي التي فعلت ذلك، لكن لم يرد في النص بأنهم كاتبوها على أن تسأل الناس، لا، بدليل أنها لما ذهبت إلى عائشة هي أحسنت الاختيار، اختارت أم المؤمنين وذهبت إليها. ولا نفهم أيها الإخوة بأن عائشة رضي الله عنها وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته جويرية تطلب منه أن يعينها فأعانها، أو عائشة عندما عانت ماذا بريرة، أن ذلك جاء عن غنى، لا أبدا، كانت حالهم كفافا. فقد مر بنا مرات وعلقنا بأن رسول الله بأن عائشة رضي الله عنها تذكر بأنه يمر الهلال والهلالان وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء. وكم من مرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحزام على بطنه ومعه الحجارة حتى ماذا يتقي شدة الجوع، وحصل ذلك لعدد من الصحابة. لكن أيها الإخوة ذلك الكرم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهكذا من يتربى في بيت النبوة ويترعرع فيه ويعيش فيه فإنه لا شك تأثر، وهذا هو أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون قصة عائشة عندما جاءتها سائلة تسأل وكان عندها شيء من الطعام فقدمته لها، فأخبرت فقالت لها الجارية لو تركتي لنا شيء، قالت لو ذكرتيني. إذن هي كل ما عندها سلمته للسائل، وهكذا كان بعض الصحابة إذا سئل عن شيء سلمه وبقي ليس عنده شيء. لماذا أيها الإخوة؟ لشدة ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون بأنهم إذا توكلوا على الله حق توكله فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقهم، فإنه سبحانه وتعالى هو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تذهب في الصباح جائعة وتعود بطانا أي شبعة. إذن كل دابة تدب على هذه الأرض من إنسان أو غيره فإن رزقها قد كتب، وتعلمون بأن الإنسان أيضا عندما يخلق في بطن أمه 40 يوما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يكتب رزقه وشقي أو سعيد، فما كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان سيحصل عليه. لكن ليس معنى هذا أن يقول الإنسان ما كتب لي سيأتيني وينام في بيته أو في مجلسه ويترك سبيل الرزق، والله سبحانه وتعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقال سبحانه وتعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي جاء يسأل وأعطاه الدرهم واشترى به فأسا وحبلا ليحتطب، فكانت النتيجة أن أغنى نفسه. إذن هذا هو منهج أيها الإخوة الإسلام، بأنه دائما يريد أن يكون للمؤمن كرامة، أن تكون للمسلم مكانة لا يذل نفسه فيها. ولذلك ترون أنه في الحج يقول الشافعية: لو أن إنسانا غير قادر على الحج لعدم وجود المال، هو قادر ببدنه ولكن لا مال له، فلو جاءه إنسان وتبرع له بالمال يقولون لا يلزم أن يأخذه، لأنه يكون فيه منة، إلا الوالد فيما يعطيه ولده أو العكس. إذن هذا كله استمدوه من روح هذه الشريعة المباركة. قال رحمه الله: وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة، مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، لأنها ربما تقع في المعصية. يعني الرجل ربما مهما كان أمره أخف، لكن المرأة أمرها صعب، ومع ذلك كره ذلك. ولكن أيها الإخوة، المرأة العفيفة مهما ضاقت بها الدنيا فإنها ستحفظ قيمتها وشرفها. وتعلمون قصة أحد الذين انطبق عليهم الغار، ماذا الذين انطبق عليهم الغار؟ ماذا؟ رجل كانت له ابنة عم وكان يراودها وهي تابة، إلى أن بلغ الأمر أن أصابتها سنة فيها شدة وقحط، فسلمت نفسها، ولكنها تسليم امرأة غير راضية، فلما قرب منها ذكرته بالله سبحانه وتعالى فخاف الله تعالى، فكان ذلك سببا من أسباب نجاته. إذن أيها الإخوة، المرأة وكذلك الرجل الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي لا يقع في المحرم مهما ضاقت به السبل، ومهما اشتد به الخطب، ومهما أصابه من القرح، فإنه لا يقع في المحرم، لأن خشية الله سبحانه وتعالى عنده فوق كل خشية، ومحبة الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة، فهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ومخافة الله، فلا يقدم عمل على عمل من هذه الأعمال. قال: وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق إلا أم الولد. المدبر أيضا معه أيضا أكثر العلماء ومنهم أحمد في ذلك. المدبر تعلمون، والمدبرة الذي يعلق أو يقيد عتقه بموت سيده، يقول له: أنت عتيق أو معتق أو أعتقك بعد موتي، أو أنت حر بعد موتي. قال: إلا أم الولد، إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها.